الثانية الإكثار من ذكره ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في القلب. ومن شواهد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وذكره عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وبيان سننه وآثاره العظيمة وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه. ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم ثمرتها عزم صادق وجد واجتهاد وتأس واقتداء بهديه القويم يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. الثالثة: تعلم القرآن الكريم والعمل به والتأدب بآدابه. روى البيهقي في كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وحب القرآن وتلاوته وتدبره هو أعظم أبواب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركا وهدى للعالمين يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، وجعل فيه شفاء من الأسقام ولا سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحري بكل مسلم أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبين الصادقين أن يعظم حظه من القرآن الكريم بأن يتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانيه وبالعمل بما يقتضيه. الرابعة: محبة من أحب وبغض من أبغض، وهذا أوثق عرى الإيمان كما صح عنه الحديث بذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك بمحبة ما أحب من الأعمال والخصال والآداب، ومحبة من أحب من الأشخاص، وبغض ما أبغض من الأعمال والخصال والآداب، وبغض من أبغض من الأشخاص. ولا يكون صادقا في حبه من يحب ما يبغض ويبغض ما يحب. وشواهد هذا ودلائله كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه. وقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. رواه أحمد عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبني فليحب أسامة. رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فحب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل والجود وأهل المعروف والإحسان، كل ذلك من حب من أحب. وكذلك حب الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة، كل ذلك من حب ما أحب. ومن عظيم الدعوات الماثورة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. الخامسة: الحذر من الغلو فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ومن خفي عليه هذا الأصل زلت قدمه بالغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام بدعوى إظهار محبته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة. فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاءه قوم من الكوفيين، فقال علي: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام؟ سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وليتأمل قوله: أحبون حب الإسلام، إذ هو الحب النافع المقبول. وأما حب الغلاة فليس هو حب الإسلام الذي أمرنا به في القرآن والسنة. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. السادسة: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع كثيرة معروفة. ولربما ظن بعض الناس أن الطريقة المثلى لإظهار محبته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدين إلى طقوس ورسوم وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليها من الكتاب والسنة، يمارسونها زعما منهم أن هذا علم المحبة وشاهد المودة ودليل الوفاء. وفي خضم غربة الدين وقلة المعرفة والدراية بهدي سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، نشأ في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة أراد بعضهم التعبير من خلالها عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصد حسن، إلا أن إظهار محبته عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثة، بل الذي نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني. إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني. رواه ابن سعد في الطبقات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي. وقال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. رواه المروزي في السنة. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت له: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله ورب الكعبة. رواه أبو نعيم في الحلية. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة، ومن عرف حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وواجب الأمة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات، بل يلزم نهجه ويقتفي أثره. وقد أدرك تمام الإدراك الرعيل الأول من هذه الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والواجب نحوه، أن يقف على حقيقة هذه المحبة في أبهى صورها وأجمل حللها، فلينظر إلى تاريخ الصحابة المجيد وسيرتهم الفذة، فقد حققوا أروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبة وتكميلها. ففدوه صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، وعظموه في السلوك والتصرفات، وتأدبوا معه في الكلام والمحادثات، ولم يتقدموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات، وعزروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات، وكان إذا تحدث إليهم كأنما على رؤوسهم الطير لما هم عليه من سكينة وإخبات، فكانوا أحق الناس به وأولاهم بمرافقته وأهداهم سبيلا في اتباعه ولزوم نهجه، والموفق من اتبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم، فهم أهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، وأقومهم قيلا، وأحسنهم طريقا. ألحقنا الله أجمعين بهم، ورزقنا حسن متابعتهم وسلوك سبيلهم، وجعلنا من عباده المتقين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له، المؤمنين به، الصادقين في محبته، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.